أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن بل أتيناهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله.